اختارها عشان يديها الى يعني بيرفكت برزنتيشن. مين يقول لي يا منطقي يا ريت عايز ليه يا زوري شويه ليه منطقي ان ترايل يبقى البيرفكت برزنتيشن؟ اي برزنتيشن تاني اسمه مال برزنتيشن. احنا اتفقنا ان دي اونلي يور برزنتيشن از اي برزنتيشن تاني زي مال برزنتيشن. مال برزنتيشن مش هتعرف تعمل دي حاجه. طب اقول لك على حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه برضه تفسير لنفس القصه. انت قاعد مستني ايه؟ مولدين اكزاكتلي هي دي الكلمه. المولدين ما يحصلش الا في البرزنتيشن. وده برضه كلام البعضين. المولدين لا بيحصل في الافتر كامينج هيد بتاع بيتش ولا بيحصل في الفيس ولا حاجه. فانت بالذمه قال لي صح الواحد يفضل قاعد مستني حاجه هو عارف انها مش هتحصل. مش كده؟ فانت لازم تبقى فيرتكس لان الفيرتكس هو النور برزنتيشن والفيرتكس هو الوحيد اللي ممكن يحصل معاه مولدين. اذر وايز ما بيحصلش مولدين. يبقى واحده عندها مودريت ديجري اوف ديسبروبورشن وعندها فيرتكس عظيم. وطبعا في حاجه ثالثه بديهيه جدا جدا جدا من الكونتراكشن. ايه اللي انا هستفيده لما افضل قاعد جنب الست دي بال 16 ساعه لغايه ما يحصل انجيجمنت وهي الراس مش طالعه؟ لان البلفس او عينين الاوت اتضايق. لو الاوت اتضايق انتهينا بقى. لا لا ترايل ولا مش ترايل. ما هو الاوت اتضايق تبقى مش هرجع وخلاص وخلصنا. ذا شود بي نو اوت كونتراكشن. الانديكيشن اللي بعده المفروض البيبي ده ما يكونش بوست يعني ما يكونش عدى على ميعادها اسبوعين. لما جه واحدة عدى على ميعادها اسبوعين دي بنسميها بوستر. بصوا باختصار شديد هو بوستر ده موضوع مش هخش التفاصيل ده. بس البوستر ده البيبي لما بيقعد بعد ميعاده باسبوعين. خليكم معايا يا جماعة. لما البيبي يقعد بعد ميعاده باسبوعين حاجة من اثنين يا بلاسنتا شغالة كويس يا بلاسنتا على الجسم صح؟ طب لو كانت البلاسنتا على الجسم انتوا ما بتوصلوش اكسجين ليه؟ مش هيجرب والدته مثلا؟ لا هيغطس مش هيستحمل يبقى ده فورس ده. لا انا بقى هو البلاسنتا لسه شغالة. والبيبي شغال وكويس عارفين ما هو بيده واحد دي مش قصه ما ممكن فرنسي يقول يمين حاجه مو اكل شويه بقى كلوجر او دي كونتنت فيوجن اوف ذا سوتشرز. المولدنج بيعتمد على ايه؟ اوفر رايدنج صح؟ هنا بقى ابتدي سوتشرز مش هيحصل مولدنج. اخر حاجه ما انا ما بتكلمش في ترتيب كتير انا عارف. اخر حاجه ان البيشنت تكون فاين جرافيدا وتكون هيلثي فيوجن اوف ذا سوتشر. لا مش هتبتدي تقفل. انا قلت فيوجن مش كلوجر. كومبليت كلوجر ده قصه بقى. انما هيبتدي الفيوجن اوف ذا سوتشر على الاقل الاوفر رايدنج اوف ذا وولز هيبقى اصعب بكتير مش هيحصل. مش كلوجر. كلوجر ده قصه ثانيه بتحصل ليتر اون طبعا ده بعد سنين بقى ولا شهور احسن ما هيبقى صوت الاطفال. الحاجة الأخيرة إن البيشنت تكون برايمي جرافيدا وتكون هيلثي. هيلثي طبعا ده كلام منطقي. ما تجيبش واحدة تفضل قاعدة بقى تقول 18 ساعة وهي أنيميك ولا عندها أسمى ولا عندها كارديك ولا أي حاجة. برايمي جرافيدا دي فيها شوية فلسفة في الكلام. هو ليه بقى برايمي جرافيدا؟ ما ينفعش يعني الواحد يدي تجربة أو اللي اسمه ترايل ده لمارتي. لا ما ينفعش. ليه؟ لأن المارتي هتخش تحت بعد حاجة من دي. بصوا المارتي يا إما هتولد يا مش هتولد. إنما مش هيحصل ترايل. ازاي الكلام ده؟ أقول لك ازاي. المرض دي لو جت قالت لك ان والدي قبل كده ثلاث مرات فعلا مفيش مشكله. طب ما تنجح يبقى ده ما اسموش ترايل. ما اقدرش اسميه ترايل بالمعنى خلاص. طب وواحد ممكن يرد عليا يقول لي طب ده انت لسه من دلوقتي كنت بتقول والله الست لو حملت كتير ورفعت كتير ممكن يجي لها وقت صح؟ يعني ممكن تلبس اللي انت فاكره كويس قوي ده يكون ده من تكرار الحمل والرضاعه قد يكون ده. ممكن يكون ده بس لو جالها اوست مانيشيا. اوست مانيشيا بتضايق الاوتلت. فهنبقى رجعنا مطرح ما قلنا يبقى العضل بتاعها ضيق يبقى ما ينفعش ناخد ترايل. يبقى اللي بتاخد ترايل هي البرايم. المرضي يا تولد يا ما تولدش وخلاص ما نسميهاش ترايل يعني ما تجربش فيها ما فيهاش حاجه بتجرب بالمعنى. الباقي ده سهل. كونتر انديكيشنز اوف ترايل. مين ما تاخدش ترايل؟ مش هيقلب دول يطلع لك تانيين اي حاجه ثانيه هيقلب دول يطلع لك الكونتر انديكيشنز بتاعت الترايل. طب نهاية الترايل ايه؟ عندنا نهاية من ثلاثة للترايل بالعقل ومن غير كتاب ولا حاجة. نهاية من ثلاثة للترايل. يا ينجح وراس تبقى ايه؟ انجيج. ممكن ساعتها تستنى ولادك وممكن بقى خلاص بقى تعبت وانت هي تعبت تروح شالت بالايه؟ بالفوز. خلاص بقى انجيج. طب ده الاحتمال دي نهاية صحيح. نهاية ثانية ايه؟ ان العقل يسعى فيه في السكند ستيج وبرضه ما يحصلش انجيج هتبقى جربت ترايل ما فيهاش انجيج خلاص بقى انجيج. دي نهاية ثالثة. نهاية ثالثة انه ما تكملش. في النص هو في مره واحده تسمع عيل 90 80 70 يؤدي من الترايل بتاعته لو انت لقيت عمال ينزل وخلاص بيني ده انا في الستيكس مش حاضر يا جدع. يبقى طبعا بيؤدي من الترايل في اي وقت يظهر فيه ده اللي اسمه ترايل اوف ليبر. في جزء بعد كده تجميع اسمها indication of cesarean section in cases of contracted pelvis بشكل عام. دي تجميعها تهمني النهاردة وتهمني على فكرة هتلاقوها مكتوبة اللي فيكم ذاكر قبل كده سبيرين تلاقي مكتوبة زي اي حرفية مش سبيرين ايه ما فيهاش ولا كلمة جديدة امتى حالة يبقى اسمها contracted pelvis ونعمل لها سبيرين contracted pelvis ومعاه اي حالة بقى مال presentation scar وسانتا في contracted pelvis واحدة evidently contracted out mark degree of disproportion ولا extreme degree of دي بعد كده حاجة أخيرة دي حاجة اسمها ميكانيزم اوف ليبر اوف سام ان سام تايبس اوف كونتراكتد بيلفس في انواع خاصة معرفش ايه مش يعني اسمها افكت اوف كونتراكتد بيلفس اون بريجننسي نعم اخر خمسة شوفوا اصل الحكايه بس عشان اقرب لكم معاها ده شكل جديد في حاجات مكتوبه في كتاب الدكتور محمود حسين اي بليف انها لا تنسي الورقه ولا ورق هو في فرق بين انك تعمل كتاب وتعمل مذكره اللي بيعمل كتاب هو كنت بيكتب بس المذكره ممكن تحسب حاجات اللي هي مش مهمه فالدكتور محمود حسين كاتب حاجه زي كده بقى التخرج ده بوك اتس بوك كويس انت ممنوع بالحاجات دي الفكره الحاجات دي هتبقى يعني ما مش هتشيله كده يعني اللي عايز يسال كونتراكت بس يسال بقى اللي هو استخدمه بيتشخص ازاي بتعمل ايه في كونتراكت اوت الحاجه كده دي حاجه مش لازمه في الامتحان بلاش توظيف قوي في الامتحان لو انا ما شلتها عارف ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو بقى واخر السنه في ناس بيجي لهم بانيك سرعه هلع ابتدي يجي لي يكون بقى فتح كتاب الدكتور محمود حسين ابتدي يجي لي على فكره في صفحه 95 في حته مكتوبه في كتاب الدكتور محمود حسين هو انت مش كده يعني يا دكتور مش متحد يعني اكيد يعني هو ده يعمل لي كده وما يقدرش هو كويس والبانيك ده طبعا انت عارف ان القصه دي معديه يقول له ده الحته اللي هي تجميعها دي تعبيه مش مكتوبه دكتور محمود حسين بصي في الامتحانات اللي فاتت دكتور محمود حسين راجل بيزن بيزن الامتحانات بتيجي في حاجات كده الايه المفهومه العاديه الكومنت وهو بيدور على الحاجات الغريبه اللي يجيب فيها اسئله فمش قلقان من القصه دي بس هي بتبقى ريفلكتد على الطلب بتبقى ريفلكت بقى ان في ناس بتمسك الكتاب في اخر سنه وتبتدي بقى يراجع كلمه كلمه انت كاتب ده ده مش مكتوب انا مش عارف ايه ده ايه ده انا ما انا فاهم ايه اللي مش مكتوب ما انا عارف كويس بس يعني قلت احط الحاجات دي خلاص عشان اريح عشان ده كمان ده اللي هو بياخد درس يقدر يسال ان هو جاي بيقرا كده ومنه لنفسه بقى ده تصوري ده من يجي في اخر سنه وحد يقول له ده اللي انت بتقرا منه ده نقص يا باراجراف هيسيبه صح انا عارف كويس انا مش خايف عليه انا عارف ان الباراجراف ده مش هينفع بس هو هيتفزع يعني بس خليه يقول على عايز او عنده عايز المهم ايه الجزء اللي في الاخر تجميعه كده ميكانيزم اوف ليبر في حالات خاصه من الكونتراكتد بيلفس انا هتكلم بس النهارده على الكونتراكتد اوت مش هتكلم على كده كفايه بس ده عشان ده عايز دماغ يعني ما يتقلش قوي المره الجايه الكونتراكتد اوت ده وقت يجي لو قلته بقى في الامتحان او لا هتلاقيه بيجي سؤال شورت كده اسمه كونتراكتد اوت كونتراكتد اوت اسبابه ايه؟ يعني انت داير اوكي اندرويد او بتاع ضيق صح لانه نازل على ضيق انثروبويد برضه ضيق لانه سويت فروم سايد تو سايد مظبوط سبونديرو ايفيسس ده ضيق اوستيوريشيا ضيق هاي اسيميليشن بلانز ده يعني في شويه اسباب بتاع وبرضه عارف مين اللي الاوت بتاعه ضيق جنرالي كونتراكت فالز يعني ايه جنرالي كونتراكت يعني جاني بول ما هو كل على بعضه غير كل شيء الاوت بتاعه برضه الهاي اسيميليشن برضه لانه السيكرم بيبقى سلايدنج لتحت فالتيب بتاع السيكرم بتبقى بوش فورورد فدي شويه اسباب تخلي الاوتلت كونتراكت دايجنوزز اوف كونتراكت الاوتلت ده انتوا تقدروا تستخلصوا مما سبق دايجنوزز اوف كونتراكت الاوتلت على الكروز تيست ومين تاني والبايتيوبرس والبوستيريو سيكشن بيتقاسوا بايه؟ دومز بيتيمي البايتيوبرس والبوستيريو سيكشن هنا طبعا طبعا في السؤال ده الحاجه الجزء المهم قوي لازم يبقى دارس وحط تحت خط دومز بيتيمي طب ده كمان مهم قوي في الكلام عن الاوتلت لازم تجيب سيره الدومز بديت بالنظام الذكر وان مجموعه ده زي الدرس بيوصل 15 بروفايدر من ذاك الرقم. طب بص عندي هنا عشان اخلص الكونتراكت ده اوت افتح دول اللي انا بشخصه زي ما اتفقنا من الاكسترنال كونتينتري اوف دي اوت والكلوز بيست والكاوست ميتر وكمان من الانترنال كونتينتري لانك الانترنال كونتينتري كان الفانديشن للسايد وولز اوف ذا فانديشن فتعرف كان فانر ولا لا والسب يوبل يعني وكمان ايه اكس ريت تقدر تعمل اوت فيو تشوف الاوت قد ايه بالظبط. يبقى انا كده شخصت واحده جات لي الكونتراكت ده اوت باي تيورز بتاعها اقل من 8 حلها ايه؟ هل في حلول تانية؟ مفيش حل تاني. باجي ورز اخر ثمانية يبقى يسوي كده. طب في واحدة بقى باجي ورز بتاعها 9.5 يعني لا هو العادي اللي هو 11 ولا هو اقل من 8 تنفع تورز بفاينل ولا لا؟ تنفع ولا ما ينفعش؟ واحدة بقى حسن هاد حسن هاد ولا هاد افريج يا شريف حسب مين؟ حسب البوستيريور ساجيتال ما هو ده التطبيق بتاع توم سبيكتر الست اللي هي الماجيول بتاع اقل من 11 هينفع تولد ولا شايف والله يمكن ينفع ممكن حسب مين؟ حسب بروسيس مظبوط؟ بس في نقطه بقى كل ما الراس تبقى بوش باكوردز كل ما ده بيبقى على حساب البرينيم يعني ايه؟ يعني ده البرينيم كده لو راس هتخرج هنا يعني هتخرج وخلاص لما كل ما تبقى بوش باكوردز كل ما ساعه ما تيجي تعمل اكستنشن هتبقى هي بوش باكورد اكتر ناحيه البرنيم اكتر ناحيه البرنيم كل ما تيجي تعمل اكستنشن هيبقى في هاير انسيدنس اوف برنيم ايه؟ يعني عايزين كل ما الراس تبقى بوش باكورد كل ما ده بيزود احتمالات البرنيم الاستريشن يبقى مطلوب مني ايه كدكتور؟ جنرال ابيزوتومي ومن الممكن ان انا اتحكم في معدل خروج الراس في البوش ممكن احط الكورسس عشان اضمن ان الراس تخرج من بره حضر لان انتوا تعرفوا ان السادن اكستنشن ممكن يمزع يمزع ايه ما انا عامل ايبيزود خلاص عامل ايبيزود بس ممكن الايبيزود ده تبدا اكتر كمان يعني في الاخر عشان نلم الكلام ده الكونتراكت الاول اقل من 8 باي كيو ولا 2 من 8 ل 11 ممكن تولد ممكن لا ان كانت هتولد هتولد لان البوستيريور سيرجيكال بايس صح وده استنى ايه مني كفايه كده كورسات طيبين جميعا اشوفكم على خير بقى ان شاء الله في بصوا في الغالب في ايه يعني احنا وي كان افورد اكوردنج اللي احنا عاملينه لغايه دلوقتي نقدر ناخد اسبوع اجازه بس واحنا انا متفق معاكم على حاجه متفق اخد من اول يوم في السنه المفروض ان احنا ناخد درسين في الاسبوع لاننا ما بنعرفش خالص ولا اعياد ولا اجازات ولا حاجه خالص فاحنا دلوقتي سابقين بمرتين احنا كنا اتفقنا على حاجه في الكلام اللي قلنا ان الفايرويد ديت كان بيتحول وارد ان هو وارد برضه ان الست يبقى عندها فايرويد احنا ما اتفقنا يعني كنا اتفقنا حتى وقتها ان مكان الفايرويد هو الموضوع ماشي حمل ممكن تلاقي جزء من الناس الحوامل عندهم فايرويد وزيهم زي مش حوامل في كتير من الحوامل وعندهم فايرويد بيبقى اسيمبتوماتيك يعني مفيش سيمبتوم خالص عندها فيروس صغير في نظام 3 سم ولا حاجه ومش عامل سيمبل خالص ولا حامل ولا سريع انا خلاص على كده ده وارد ان الوارد ده ان الفيرويد كمان يعمل شويه مشاكل يعني وجود الفيرويد بيزود احتمالات الابورشن وجود فيرويد بيعمل الريتابيليتي في اليوترس بيزود احتمالات الابورشن خصوصا لو كان ايه بس انا فاهمين خصوصا لو كان فيرويد صغير في الكلى بيزود الكونتراكتيشن بيزود احتمال الابورشن دي حاجه الحاجه الثانيه ده ممكن يزود احتمال اكتافل حد يعرف يكمل ازاي؟ يزود احتمالات الاكتافي لو الفيرويد ده مش قفل التيوب بالكامل لو ضيق التيوب لو الفيرويد ضيق التيوب ممكن تزيد احتمالات الاكتافي ممكن التيوب ده يقعد فيه الكبتال اللي هما في حته معينه وده يزود احتمالات الاكتافي كمان والفيرويد برضه بيزود احتمالات بسنتا فيديو لانه لو في فيرويد فوق مش هيحصل انفجريشن فوق يعني وجود فايرويد زي ما انتم عارفين بيمنع الانفلاميشن فلو في فايرويد فوق ممكن تمنع الانفلاميشن فوق بالتالي يحصل انفلاميشن تحت وتقدر بلاسنتا ساعتها بلاسنتا دي زي ما وراها طبعا من مشاكل وبعدين في شويه حاجات ثانيه بعدين في واحده بقى مهمه الفايرويد بيغير شكل كده صح ولو غير شكل كده يعني غير الادابتيشن وبالتالي بقى ده يزود احتمالات ما حتى لو بصينا لها وفتحنا العكس هنلاقي مانفزنتيشن من ضمن اسبابها الفايرويد مانفزنتيشن لما وراها بقى من كومبليكيشنز بقى انرشيا وبريماتيوراتشر ومانفزنتيشن وبعدين هو نفسه الفايبرويد يعمل ميكانيكال انترفيرنس ويز كونتراكشن يعني ممكن يعمل اوبستراكشن للدليفري لو كان تحت كل ما يبقى تحت سيرفايكال او لوكال كوريال كله ممكن يعمل اوبستراكشن للدليفري فاكت ده وبعدين بعد الولاده كمان ممكن يعمل انرجي، هو مكتوب من ضمن اسباب اتوميك بوست بارتم هم. تمام. وحته الفايبرويد بولك دي بقى قلناها بتاعت 500 مره، حته الفايبرويد بولك ممكن يحصل لها ايه؟ انفكشن جوه اليوترس في الايام دي، بس يعني وجود فايبرويد ممكن يزود احتمالات حاجه او اكثر من الحاجات دي. بس برضه ما ننساش ان هو ممكن ما يعملش حاجه خالص، يعني ممكن يبقى اسيمبتوماتيك وما يعملش حاجه خالص، وممكن يزود احتمالات حاجه دي. طيب احنا الفايبرويد ده بقى هنشخصه ازاي وهنعمل فيه؟ ممكن البيشنت يبقى بحاجه من دول، وممكن احنا نحس الفايبرويد وممكن نشوفه بالصوره. تعمل سونوجرافي تشوف الفايبرويد. هنتصرف فيه ازاي بقى الفايبرويد؟ هنعمل فيه حاجه ولا هنسيبه حاله ولا ايه؟ واحنا كنا اتفقنا على حاجة برضو قصة كده حكيناها لكم، اللي هو اللي بيحصل في الفايبرويد نفسه بقى اثناء الحمل. يعني هو الفايبرويد ممكن يعمل كده في الحمل، الفايبرويد نفسه ده ممكن يضربه ايه اثناء الحمل؟ حجمه بيزيد شوية، لانه بتزيد الفاسكولاريتي وحجمه بيزيد اثناء الحمل، بيبقى لايبل تو ديجنريشن. نوع معين من الديجنريشن اسمه ريد ديجنريشن. كنا قلنا ريد ديجنريشن يحصل اكتر مع الحمل، بيحصل ترومبوزس في الباسلز بتاعت الكاتيول، وكل شوية البيشنت ممكن يجي لها اكيوت اتاك اوف ريد ديجنريشن. احنا هنعمل ايه في الفايبرويد بريجنسي؟ مش هنعمل حاجه خالص، هنسيبه في حاله. طب ولما يجي لها اكيوت اتاك او بريد ديجنريشن نديها كونزرفتيف تريتمنت وبرضه مش هتبقى في حاله. مره واثنين وثلاثه لو كنت فاكرين قلت لكم اتكلمك اول مره ولا تاخد انالجازم، ثاني مره تاخد انالجازم وبدلات وبتاع. نتجنب تماما ان احنا نعمل مايو ماكتومي اثناء الحمل. انتوا سمعتوا على عمليه المايو ماكتومي، عرفتوا انها فيها بيئه كتير وده بيبقى مؤذي. كويس؟ طبعا بيجي ان ده احتمالات بتزيد قوي قوي لو السكر اتحرق ان المسكولات دي بتزيد. طب مفيش واحد الا واحد بقى متهور جدا ولا مجنون اللي هو يجرب يعمل مايو ماكتومي في واحده حاجه. احنا من كذا مره بنفوت نفوت نفوت لغايه لما تبقى تولد مكتوب هنعمل ايه. طيب وقت الولاده، والله وقت الولاده اللي خاصه سهل، يا اما هو عامل ميكانيكال اوبستراكشن يبقى عامل سيزيريان، يا اما مش عامل ميكانيكال اوبستراكشن تبقى فور فاجينال ديليفري. ده اللي مش متاثر على الولاده. طيب لو انا بعمل سيزيريان سكشن لقيت فايبرويد هشيله ولا ما اشيلوش؟ ده منظر بنقابله اوقات واحنا بنعمل سيزيريان، تلاقي فايبرويد قدامك شكله كده قدام عينك مغري جدا، ما تشيله ما تشيلوش خالص. برضه خوفا من الترامل الكبير قوي بتاع ايه؟ بتاع اللي يجي في بودي. فاحنا عشان كده حتى لو لقينا فايبرويد بنغمض عين عنده وما نشوفوش. ثم انا عارف حاجه، هو دلوقتي كبير في تاثير الحمل، انما بعد الولاده هيحصل له ايه؟ ريجريشن وهيحصل له ادم، وبرضه ادم في الليجن الثالث قبل كده هيحصل له ادم في بعد الولاده. الفايبرويد الوحيد اللي الواحد يشيله لو لقاه وهو بيعمل سيزيريان هو الفايبرويد ده. تلانكريت سبسيلس فايبرويد هو ده الوحيد اللي لو انت بتعمل سيزيريان لقيته شيله. هشيله بقى لان ده وضع مختلف، لو كنت فاكر في وضع ايه؟ الهيموستاسيس از توتالي ديفرنت. انت عايز ايه يعني عشان الهيموستاسيس؟ كلامب بس. حط كلامب وخلاص، مفيش بقى كبسول حتفوز ولا كرنيه، اقدر احط كلامب وخلاص. فانا هنا الوضع مختلف عن التانيين، لان انا اقدر احط كلامب وخلاص، مش خايف من الهيموستاسيس. دي حاجه. تاني حاجه ان انتوا عارفين ان هو في ايام سيركوريا بلايبل تو تورشن بالظبط كده، ممكن قوي يحصل له تورشن نتيجه لان في لابس ابدومينال وول، فممكن يحصل له تورشن. التورشن دي قد تؤدي الى رابشر اوف سيرفيس بين وانترنال هامج وجع دماغ. يبقى هو ده الوحيد اللي ممكن نشيله اثناء السيرفيس، اذروايز ما نجيش ناحيه فايبرويد خالص. هو ده الوحيد اللي المفروض نشيله ايام السيرفيس. ده الموضوع اللي اسمه فايبرويد بريجننسي. هو فايبرويد بريجننسي نفسه ما هوش موضوع يصلح قوي للسيل لوحده يعني. ان هو طبعا ممكن نخش له من خلال الفايبرويد، يعني مع الكلام مع الفايبرويد ممكن بعد يكشف الحته دي شويه. في حاجه ثانيه اللي هي برضه ممكن تعمل سوفت تيشو اوبستراكشن، اللي هي اوفيريان سيست بريجننس. شوفوا برضه الكتابه اللي احنا بنتسلى كده شويه، لما تجي لك واحده حالا فيها اوفيريان سيست، الاوفيريان سيست ده هو نفسه ممكن يعمل ايه في الحمل والحمل يعمل ايه في الاوفيريان سيست. وجود اوفيريان سيست او ماس جنب اليوترس بتزود الريتابيليتي اوف اليوترس، فبرضه ممكن يزود احتمالات الابورشن. دي حاجه. تاني حاجه انها ممكن تضغط على اليوترس من الخارج وبرضه تغير شويه في الادابتيشن، يعني ممكن تزود احتمالات مركز الانجيشن. تالت حاجه ان هو الاوفيريان سيست ده هو نفسه ده ممكن يحصل فيه مشاكل. برضه انتوا عارفين الاوفيريان سيست يحصل له ايه اثناء الحمل، واكتر كمان من اثناء الحمل اثناء التربويه يحصل له ايه؟ تورشن. التورشن دي برضه قلنا ممكن جدا جدا يحصل تورشن للاوفيريان سيست في ايام التربويه او اثناء الحمل. صح؟ ونتيجه للتورشن ممكن يحصل رابشر للاوفيريان سيست. مظبوط؟ وبعدين الاوفيريان سيست ده ما هو في الاوفري، وانتوا عارفين ان الاوفري ايام البلكونيا ممكن يوصل له انفكشن. هاخدها واحده واحده كده افكركم بيها. كنا بنقول ايام البلكونيا ممكن يحصل اندوميترايتس، والاندوميترايتس لما ما بتبقى بتبقى سالبينجو اوفرايتس، يعني انفكشن بي ريتش الاوفري، وبالتالي الانفكشن بي ريتش الاوفيريان سيست. يعني الاوفيريان سيست في ايام البلكونيا ممكن يحصل فيه تورشن ونتيجة للبروش ممكن يحصل رابشر او هيموريج, وممكن يحصل فيه كمان انفكشن ايام البول. هو الروتين سيست عادة تبريدوس بيكبر الروتين سيست يتحرك مع البول, فهو يوجوالي مش هيعمل اوبستراكشن للبول, انما لو كان محشور جوه البلبس طبعا وجوده جوه البلبس مش هيسمح للراس الجديد انه يخش في البلبس, يبقى هيعمل ميكانيكال اوبستراكشن لو كان امباكتد في البلبس. Otherwise لو مش infected يعني لو صار عندك lesions ولا حاجة مثل دي هي infected في البلبس, otherwise مش هيبع يعمل obstruction. فده تأثير الأوفيلين سيست على الحمل يزود احتمالات abortion شوية, يزود احتمالات representation شوية, وممكن يعمل obstruction. ده هو بيعمل ايه في الحمل؟ طب الحمل بيعمل فيه ايه؟ بيزود احتمالات torsion ورابتشر وinfection. احنا هنتصرف ازاي بقى؟ اقول لكم احنا هنتصرف ازاي؟ واحنا ممكن نشخص حاجة زي كده by sonography, ولو شفت ovarian cyst اللي هعمله هيعتمد على ال nature of the cyst. دي حاجة. الحاجة الثانية هتعتمد على ال gestation age وال size of the cyst. يعني دي شوية فاكتور كده تضخم اللي انا هعمل. ناخدهم كده نتسلى فيهم واحدة واحدة. نتخيل مثلا ان جات لك واحدة في اوائل الحمل في ال first trimester اول 12 اسبوع first trimester فيها ovarian cyst. هو احنا متفقين انه في السن ده سن الحمل لو هيجي وبين الهيدروجين والبيلاين على مريكا في السن ده اللي هو young age يبقى بيلاين ولا مريكا يبقى usually بيلاين. تمام؟ احنا اتفقنا انه مريكا الوبيلين ده بتاع السن كبير اكتر, وبعدين برضو ما هي consistency قدامي بالفحص وبالسونوغرافي هلاقي سيستيك, والسيستيك ده اكتر ناحية بيلاين. المهم انا جات لي واحدة احيانا 10 اسابيع بعمل سونار لقيت اوميجا 6 سم استعجل واقول لها عندي كيس عم بيض ولازم يفتح ولازم نشيله وكده, لا مفيش ناحيته في الوقت ده, سيبه في حاله. ليه بقى نسيبه في حاله؟ اقول لكم ليه نسيبه في حاله. اولا لان الحمل لسه مش مستقر, اول 12 اسبوع في احتمالات ابوش, واي مانيبيليشن هتتعمل بتزود احتمالات ابوش. يعني لو فتحت وعملت لابراتومي وعملت مانوفرز جوه البلبس او اي مانيبيليشن جوه البلبس ده هيزود احتمالات ابوش. فملوش لازمه. وبعدين في نفس الوقت بقى في حاجه مهمه قوي, لو ما يطلعش سيست بالمعنى ممكن يطلع فانكشنال سيست, وممكن يطلع نوع انتوا كنتوا سمعتوا عليه حاجه اسمها كوربس لوتيال سيست. هفكركم بيه, كوربس لوتيال سيست ده مكتوب في حاجه اسمها ريتنشن سيست, نان نيوبلاستيك سيست. ده نان نيوبلاستيك سيست فانكشنال سيست. واحده حامل في الاول عندها ال اتش سي جي عالي, وال اتش سي جي بيعمل ستيميليشن للكوربس لوتيال, فممكن الكوربس لوتيال يكبر شويه بس ليه افتح واشيل الكوربس لوتيل؟ حاجه ماشي يا جدعان. وبعدين انتوا عارفين او يمكن تكونوا سمعتوا, هو ده لسه هنتكلم عليه بالتفصيل, ان ال اتش سي جي ده بيعلى قوي في اوائل الحمل وبعد كده بيرجع ينزل تاني. وات دو اكسبكت اذا كان ده بيعلى قوي بيرجع ينزل تاني, بس سيستم هيجرب ايه؟ هيحصل له ديجريشن هيحصل فطر. فانا مش مفروض ان انا استعجل لما الواحد يلاقي سيستم في الاول, بس وارد جدا ان السيستم في الاول ده يكون كوربس لوتيل سيستم, وممكن جدا يحصل له ديجريشن. يبقى الواحد عادة ما بيعملش حاجة خالص, ما بيعملش حاجة لأنه ممكن قوي يكون كوربس لوتيال سيست, ولأني لو عملت حاجة هزود احتمالات الأبورشن. فيبقى ده جاست فور فولو أب, بعمل سونوجرافي وأتابعه وأطمن إنه هيحصل له ديبريشن. افرض بقى إن البيشنت بريزنتد في السكند ترايمستر, يعني واحدة حالة اللي هو السكند ترايمستر بيمتد من أول 12 أسبوع لغاية 28 أسبوع. ده في السكند ترايمستر دلوقتي. وبريزنتد في السكند ترايمستر وفيها أوبينيت سيست. وات دو يو ثينك؟ أو ربع حاجة. هو مبدئيا طالما ان هو كمل بعد 12 اسبوع وما زال موجود يبقى ده فانكشنال ولا ما بقاش فانكشنال؟ لا ده اكيد بقى مش فانكشنال, ده اكيد اورجانيك سيستم صحيح. كويس. وخلي بالك من حاجه, هو 12 اسبوع دي بعد 12 اسبوع اليوترس بيطلع من الكلبس ويخش في الابدو, يعني في الوسع بقى. هو اليوترس كان جوه الكلبس, دلوقتي اليوترس بيكبر في الليجمنت بتاعته وبيطلع في التيوبس بالاوفري في الضروره في الابدو. كويس. يبقى الدنيا بقت واسعه, بس انا لو انك صار له ايه تورشن بالظبط, يعني دلوقتي بقى ظروف اتغيرت. مبدئيا انا بقيت متاكد ان ده مش فانكشنال ولا حاجه, اكيد بقى سيستم صحيح اورجانيك, ودلوقتي اصبح عرضه للتورشن. يبقى يساعد ده ولا ما يتسابش؟ لا ده ما يتسابش, خصوصا ان انا ما بقتش خايف قوي من الابورشن. احنا عدينا اول 12 اسبوع, يبقى لو انا شخصت البيشنت السكند ترايمستر دي المفروض تنفع وتعمل لابورشن. من ناحيه انا مش خايف من الابورشن, ومن ناحيه ثانيه انا متاكد ان هو اورجانيك, بس بقيت خايف من التورشن فالمفروض نرجع. علشان كمل بعد 12 اسبوع, لو هو كوربس لوتيال سيستم صحيح كان المفروض يختفي عن 12 اسبوع. بعد 12 اسبوع دلوقتي ال اتش تي جي بي بيقل تقريبا نص في, يعني احنا لسه ما اتكلمناش عن اتش تي جي بالتفصيل, بس هو عند 9 أسابيع أو في الحدود دي بيبقى 100,000 تقريبا، وبعد كده بينزل لغاية 60,000. المفروض طالما الـ HCG نزل يحصل إيه بيجي عشان الفرصة دي. لو البيشنت بقى شفتها during the third trimester، الظهور الظهر الظهر ممكن ادخل البيشنت في الفيجر دي، يبقى الظهور ده الظهور راح يفتح ولا يشتغل يشتغل، يبقى هي الحكايه تعتمد على الوقت اللي انا شفت فيه البيشنت. كويس، لو في الثالث تريمستر نسيت. طب لو اثناء الولاده، اثناء الولاده والله زي ما اتفقنا لو هو مش عامل اوبستراكشن للدليفري، لو هو عامل اوبستراكشن للدليفري ساعتها هضطر ان انا اعمل ايه؟ زي او ممكن لو كان سمبل انفكشن احاول اعمل حاجه اسمها ديسنفكشن. ركزوا معايا كده كتير من فضلكم. يعني انا شايف الوبينين سيست في السونار وانا بفحص حاجه في الوبينين سيست، والوبينين سيست ده انتاكت محشور في الدم، بجرب عن طريق بوستيريو فورنكس ازق زقه كده احاول اعمل له ديس انفكشن، يعني بدل ما هو محشور اخليهوش يبقى محشور ازقه لفوق. والله لو اتزقت خلاص ما بقاش عامل اوبستراكشن، انما لو هو سراوندد باي ليجنز وكده مش هقدر اعمل ديس انفكشن. فانا بجرب ديس انفكشن، طلع لفوق هفتح السكه الاولاد، ما طلعش لفوق هنفتح وهنعمل سيزيريا. طيب في جميع الاحوال ولد البيشن سواء ولد الفاجينا او ولد السيزيريا بعد الولاده نعمل ايه؟ انا سبق واحد في دول بعد الولاده نعمل ايه؟ هو لايرل تو ايه دلوقتي الحاله بعد الولاده؟ فيري فيري لايرل تو بورشن، صح؟ اتفقنا انه اكثر وقت ممكن يحصل فيه تورشن هو الميديتلي بوست بورشن، الظروف بتاع التورشن خالص البانيك انفولد على غضار الحمل والابدومين الاول لابس كل حاجه بتوحي انه ممكن يحصل تورشن. فانا مش هستنى لما يحصل تورشن، انا بعد الولاده هفتح وهشيل. يعني تكون والده الصبح مثلا عالضرب تذكرها وقت عليها تعمل ابراتهم يتشيلوا بيها اساسا قبل ما يحصل تورشن. هنا بقى ممكن حد فيكم يسال نفسه السؤال ده ويسالوني، طب ما انت لما انت كده كده ناوي تعمل ابراتهم كنت تعمل سيزيرين بالمره وخلاص؟ لا، مش عامل سيزيرين الا وين انديكيتف. يعني ليه بقى تفرق ايه؟ تفرق في الترايز كور، يعني انا في الحالتين بفتح البط، انما في السيزيرين سكشن بعمل ترايز كور. لو هعمل ابراتهم يشيلوا بيها انا ما عملتش ترايز كور. الكلام ده ينطبق على معظم حالات الاوبيرين سيستم. يبقى بقى حاجه معينه دي برضه منطقيه جدا. افرض ان البيشنت جات لك في اي وقت، ايه رايك يعجبك؟ حامل 4 أسابيع، 9 أسابيع، 15، 30، اي حاجه، واوريدي كومبليكيتد. مش علاج الكومبليكيتد الاوبيرين هو الابراتوري؟ اتفقنا على كده، قلت لكم حتى وقتها كل الكومبليكيشن بتاعت الاوبيرين كلها فيها فين؟ وكلهم علاجهم الابراتوري. فلو ظهر كومبليكيشن ات اني تايم ايا كان الوقت حصلت خلاص ده هيبقى كومبليكيتد بورشن على ايا كان الوقت هضطر اعمل ده. او لو في شك انها قد تكون ايه؟ مالجنا. يعني احنا الكلام ده بقوله يا اسيوم حستنى حتى ان هو يسيوم ان ده بنايم. ده اعتبار ان هو سيستم واعتبار ان السن صغير، انما لو شكيت للحظه كده ان في مالجنسي لا مش هقدر استنى لازم خلاص. لانه انت ممكن تعمل سونار مثلا ولا حاجه او وانت بتفحص البيشنت تبتدي تشك ان ده فايلنت ولا ما هوش سيستم بالكامل، في حتت صارت وحتت سيستم، يعني اي كرايتيريا توحي بمالجنسي او اي شكل مالجنسي ولا هاف تو دو. بس ده اسمه اوبيريا سيستم بريجنسي، ولا ينطبق عليه ينطبق على اللي قبله برضه بتاع فيلود بريجنسي. لو هو نفس لوحده كده ما ينفعش سؤال قوي، انما ممكن تخش له شويه من سكه الاوبيريا سيستم عموما. هم دول مكتوبين، الكلام ده اللي انا بقوله ده مكتوب في اخر كومبليكيشن بتاع الاوبيريا سيستم. كومبليكيشن بتاع الاوبيريا اسمها تورشن رابشر هيموريج انفكشن مالجن تشينج مش عارف ايه وكومبليكيشن بتاعتها. لو ما دول بس المرة دي نقولهم بالتفصيل شوية. في حاجة كمان ممكن حاجة أو أكتر ممكن تعمل obstruction للدليفري soft tissue obstruction بقى. ممكن يبقى في cancer cervix with pregnancy. cancer cervix with pregnancy. احنا اتفقنا ان cancer cervix with pregnancy حاجة نادرة لأنه سن cancer cervix مش قوي سن ايه؟ سن pregnancy. ايه حاجة تاني؟ حاجة ان وجود الليجن دي في السيرفيكس ليجن فرايبل ومكروبك وكده مش هيساعد على حد يسحب. انما يعني anyway لو في كانسر سيرفيكس pregnancy انتوا عارفين الكلمتين اللي قالوا عنها، كنا قلناها واحدة بنتكلم على كانسر سيرفيكس. الست دي ما تولدش طبعا في الرينال ولا سيرفيكس هيفتح ولا حاجة، بس والمانجمنت هيعتمد على هي ستيت ايه وهي جت ايه جت في اوائل الحمل مش هقدر استنى جت في اوائل الحمل ممكن استنى شويه اسبوعين عشان بيبي يقرب من البيت ده برضه كنا قلنا في طرق او حاجات تانية تعمل سواء تشرب استراكشن ممكن واحده مثلا يبقى عندها ستريكشر في الفجاينا حاجه كده ودي حاجات يعني تستدعيش زي ما انت ده اللي اسمه soft tissue obstruction يعني انا في obstruction delivery بس نتيجة حاجة في soft tissue مش في البون زي contracted cells thyroid, ovarian او cancer cervix او اي lesion في البون ده اسمه soft tissue obstruction هنتكلم مرة دلوقتي في كلمتين كده حاجة اسمها macrosomia macro يعني ايه؟ يلا الله يبقى وسوما يعني ايه؟ macrosomia معناها البيبي اللي حجمه كبير كلمة ماكروسوميا معناها لارج فيتس او اكسسيف سايز اوف فيتس عايز بقى ايه تحاول القصه بتاعت ماكروسوميا دي ماشيه ازاي ومين العيل الواحد يقول عليه دي ازاي يعني كانوا بيحطوا ديفينيشن قالوا ده اكتر من 4 كيلو يعني طلع قال البيبي اللي اكتر من 4 كيلو يبقى هو ده البيبي اللي حجمه كبير وقال في واحد تاني قالوا لا والله 4 كيلو ده مش مطلوب دي كبير 4 كيلو قال لي 4 كيلو ونص وفي على فكرة فكرة تانية كمان يعني في ناس حطت 4 كيلو 100 و 4 كيلو 200 وكل واحد بيطلع ديفينيشن على مزاجه فممكن تعتبرها 4 كيلو إذا كنت عايز ممكن تعتبرها 4 ونص ممكن تعتبرها حاجة أحسن من كده وهذا أكثر من الـ 90th percentile for gestational age أنا كده بتكون عايز شوية فكرة عشان تتعلم حكاية الـ 90th percentile دي أكثر من الـ 90th percentile for gestational age التعريف كده ان انت بتتكلم دي ولا بتروح الاطفال ولا الكوميونتي ومين ما خدهاش معايا حته بقى طيب انا هشرح لكم قصه البرسنتايل ده بس ركزوا معايا عشان نفهمها كويس افرض ان احنا واحنا قاعدين في الاوضه دي عايزين نحط بارامترز عايزين نحط مقاييس بتاعتنا احنا عشان نحدد مين فينا اللي يتقال عليه متوسط ومين اللي يتقال عليه وزنه زياده ومين اللي يتقال عليه رفيع زياده عن اللزوم كويس راح نرتب اللي موجودين في الاوضه ترتيب تصاعدي يعني هجيب مثلا محمد ده رقم 4 واحد هجيب نمره 1 خلاص ده هيبقى نمره 1 لو اقل واحد وزنا ده هياخد نمره 1 وبعدين اللي اكتر منه حاجه بسيطه هيبقى نمره 2 ونمره 3 و4 وهكذا لغايه نمره 100 ده هو تخين في القعده يعني اكبر واحد في القعده هو اللي هيبقى نمرته 100 كويس وبعدين احنا حددنا نفسنا ورتبنا نفسنا بالمنظر ده اللي هيخش علينا جديد بقى من هنا ورايح عايزين نعرف اللي هيخش علينا ده تخين ولا رفيع فهنجيب نمرة 10 ونمرة 90 ونقارن وزن اللي داخل علينا بيهم يعني احنا قاعدين هنا نمرة 10 ده احنا عارفين هو فلان وعارفين وزنه ونمرة 90 كمان عارفين هو مين وعارفين وزنه داخل علينا واحد عايزين نقول الواحد ده تخين ولا رفيع اللي احنا بنقول عليهم رفيعين في المجتمع بتاعنا ده هم من 1 ل 10 هم دول مجموعة الرفيعين ومن 90 ل 100 دول مجموعة التخان كويس لما يخش واحد بقى يشوف وزنه ايه مقارنة بيه كويس لو كان وزنه زي وزن نمرة 90 او اكتر مش ده برضه يبقى ايه؟ يبقى تخين بالمقاييس بتاعتنا احنا هو زي وزنه زي وزن نمرة 90 او اكتر يبقى زيه زي فرقة الدخان يبقى ده ينطبق عليه ان هو كويس ولو كان وزنه زي نمرة 10 او اقل يبقى ده حجمه صغير ولو كان وزنه اي حاجة ان بتوين ما بين التنس والنايتس بيرسنتايل يبقى ده في حدود المتوسط اوكي؟ يبقى دلوقتي مين البيبي اللي انا اقول عليه كبير؟ البيبي اللي اقول عليه كبير هو اللي وزنه اكتر من ال 90% فور ذا جستيشن ايج ودي مسابقه على فكره. لان انا لو ارتبطت بالديفينيشن ده بتاع 4 كيلو او 4 كيلو ونص لازم استنى لغايه فول تيرم او لغايه لما البيبي يتولد عشان بعد ما يتولد اقول اصل البيبي ده كان كبير. بس بعد ما يتولد يوزنه اقول عليه 4 كيلو ولا 4 ونص انما هنا لو واحده حامل مثلا 32 اسبوع ممكن قوي تبقى واحده حامل 32 اسبوع والبيبي بتاعها كبير على سنه وزنه اكبر من ما المفروض يكون عليه في الوقت ده زي مثلا هتسمعوا عليهم ده دي ممكن جدا تلاقي البيبي كبير من الوقت اللي هو كبير اكبر من ما المفروض يكون عليه فهيبقى اكتر من ال 90% قد تكونوا شفتوا حاجه يمكن تكونوا لمحتوا كده رسمه مش عارف بيرسموها ولا لا الحقيقه في كتب الاطفال تاني ممكن يكون بيرسموها لا ناس مش بتلاقي عامل كده وطالع لها خطين كده كويس دي الجستيشن ايج وده الويت المفروض كل ما الجستيشن ايج يزيد الويت بيزيد صح الخط اللي في النص ده اسمه الميديان او ده اكتر ال 50 بيرسنت ده نمره 50 والخط اللي فوق هيبقى نمره كام 90 واللي تحت هيبقى نمره 10 احنا دلوقتي جات لي واحده حامل 36 اسبوع وعملت سونار قست وزن البيبي لقيته 3 كيلو 36 اسبوع قدام 3 كيلو يبقى اسمه كويس يبقى فوق ال 10% يعني في حدود ايه كل ما هو ما بين الخطين دول هو في حدود النور. لو طلع فوق الخطوط دي اصبح ده اوفر سايد او اندر سايد. فاهمين الموضوع ولا لا؟ اكيد في حد مش فاهم؟ بس انا هسألكوا سؤال يبان ان كنتوا فاهمين ولا لا؟ هو سؤال صعب شويه بس مش صعب قوي. الانسيدنس بتاع ماكرو صنيع دي ما نقولش انا عايز حد من ذلك، عايز واحد تاني. الانسيدنس لازم يكون 10%. ده احنا اللي محددينه. ده احنا اللي قلنا من كل 100 90 دول لغايه 90 هو اللي عايز يوصل ال 90 ده يبقى اوفر سايد. تمام؟ يبقى البيبي بقى في الاخر اللي هو هنقول عليه ماكرو صامت ممكن نعتبرها 4 كيلو، ممكن نعتبرها 4.5، ممكن نعتبرها مور ذان 90% فور جستيشن. البيبي اللي حجمه كبير ده يمكن ما تخطرش على بالك قوي، خلي يكون حجمه كبير كله على بعضه يعني جنرالايز او لوكالايز، يعني مثلا ايه حاجه في جسمه اللي كبيره يعني واحد راسه قد كده عايزه كده بس مش دايما بيبقى بيدي كله على بعضه دي قد تكون لوكالايز اوفر جروث. جنرالايز اوفر جروث ده اسبابه ايه؟ يعني لما بيبي يبقى حجمه كبير تفتكر دي حاجه سببها ايه؟ فين فين تبقى بالك ما تحرك هنا؟ طيب بايوريتك ناضج وبوست ممكن قوي قوي كونستيتيوشنال هو كده واخد ايده كده كويس كونستيتيوشنال هو تكوينه كده ممكن يمكن تتعبات مثلا ممكن بعض حالات البوست مالتي فاليتي ممكن وبعض حالات الار اتش ممكن تتعبات امسكهم بقى واحده واحده اللي كانوا يمكن شويه كونستيتيوشنال ده يعني هو البيبي تكوينه كده طبعا دي حاجه فيها جينيتكس كتير جدا يعني لو الاب والام هم الاثنين اكتر من الافرج ولا حجمهم كبير طبيعي ان البيبي يبقى حجمه كبير تكوين كده او العكس برضه فده ممكن جدا جدا يكون كونستيوشن ما فيش اي مشكله ما فيش حاجه فطرانيه كده طيب دايلاتك مرض الدايلاتك مرض ليه البيبي بتاعها كبير وطبعا احنا القصه دي احنا قلنا مع التاريخ بس اقول لكم دلوقتي عشان تبقوا عارفين ليه الدايلاتك مرض البيبي بتاعها كبير الدايلاتك مرض البيبي بتاعها كبير اقول لكم هي الدايلاتك لو السكر بتاعها مش مظبوط يبقى البيبي بتاعها كبير لو السكر مش مظبوط يبقى السكر عالي ولا واضح جدا الناس اللي عندهم سكر يبقى السكر عالي لما السكر يبقى عالي يعدي جلوكوز كتير من الام للبيبي يعني البيبي ده بياخد جلوكوز كتير كان واحد بياكل كتير بس هي الموضوع مش بالبساطه دي قوي هو بيجي له جلوكوز كتير لما هيجي له جلوكوز مش لازم يستخدمه مش لازم يحرقه فهيعمل انسولين زي معدل ولا اكتر؟ اكتر من معدل الانسولين بقى له اكشن زي جروث هرمون خلاص ومن هنا التفسير دي اوقات بتبقى هو بتبقى كتير قوي بتبقى التفسير ليه الانفنت اوف دايابيتك مادر ده حجمه كبير هي تفسيرها في معنى ماترنال هايبر جلايسيميا وبالتالي فيتال هايبر انسولينيميا هي شكلها معقد بس هي بسيطه يعني ماترنال هايبر جلايسيميا يعني ام عندها هايبر جلايسيميا وبيروح للبيبي جلوكوز كتير وبالتالي البيبي بيعمل انسولين والانسولين عنده اكشن زي الجروث هرمون فعشان كده البيبي مش بس بيبقى تخين بيبقى عريض يعني تلاقي كتابه عريضه وراسه كبيره وهكذا مش مسألة ان هو عنده فات زيادة وخلاص ودي حاجة مرتبطة بالكنترول بتاع الدايبيتس يعني تحصل اكتر كل ما الدايبيتس يبقى ايه متلخبط ولا مظبوط كل ما يعني ما هوش بروبرلي كنترول تمام بوست تيرم اللي هي عدت معادها خلاص مش دايما اللي بتعدي معادها بيبقى الدايبيت بتاعها المفيد دي بالضرورة هو اللي بتعدي معادها دي يا اما البلاسنتا لسه شغالة كويس ويبقى البيبي برضه لسه بيوصل للنيوتريشن وهيكبر اكثر من المعتاد بس مش كلهم بيحصل عندهم كده بعض اللي بيعدوا معادهم بيحصل حاجه لو انتم فاكرينها اسمها ايجنج اوف البلاسنتا وممكن يحصل باثولوجيكال تشينج في البلاسنتا تخلي النيوتريشن اللي بيوصل بيبي قليل وهتسمع بعد كده ان الست اللي هي بوست تيرم دي ممكن تخلف عيل جاشش زي ما يكون واحد كان وصل لويت معين ورجع كاس فبينزل جسمه مكرم جلد مكرمش وكان له منظر معين يعني فهنا عشان نتكلم كلام دقيق بقى نقول سام كيسز اوف بوست تيرم مش كل البوست تيرم مستوى اللي مش افكتد بالبلاسنتا الانسبشن مالتي فاليتي مالتي فاليتي دي ملاحظه انتوا عارفين انه في الولادات بيتسجل كل حاجه بيتسجل مثلا وزن البيبي المولود قد ايه وبيتسجل الست دي اول ولا تاني مره تولد وهكذا فانت لما تبص بقى وصل من بعيد كده على الستاتستكس هتلاقي انه بشكل عام جدا تاني بيبي بيبقى وزنه اكتر من الاولاني وتالت بيبي بيبقى وزنه اكتر من التاني وهكذا انا متاكد ان اي واحد فيكم ممكن يقول لي بس انا كنت اكبر من اخويا ووزني اكتر منه ومش عارف. اه طبعا في اكسبشن بس انا بتكلم بشكل عام خالص يعني جنرال سبيكينج وزن البيبي الثاني بيبقى اكتر من الاولاني والثالث اكتر من الثاني وهكذا لغايه السادس. دي مجرد اوبزرفيشن بيحاولوا يلاقوا لها تفسير ان هو حاجه ممكن اقولها لكم وعارفين كلامس يعني ان هو وقت ما بيحصل امبلانتيشن وقت ما بتروحوا بلوك بيخش وبيعمل امبلانتيشن بتلاقي حمل الامبلانتيشن بيبقى احسن من الاولاني احسن من اول حمل وبالتالي الفايليتك ماتشز اللي هي سانكوز بتبقى اكبر وبالتالي البيبي بيوصل للنيوتريشن اكتر. هو جنرال سبيكينج مع المالتي فاليتي مع تكرار الحمل والولاده البيبي بيبقى حجمه اكبر بس طبعا انا اتفقنا جنرال سبيكينج بشكل عام. بعض حالات الار اتش انكومباتيبلتي. الار اتش انكومباتيبلتي ده موضوع هنتكلم عليه الفتره الجايه. هتعرفوا ان البيبي الار بي سي بتاعته بتتكسر اكيد انت سمعت بشخص كده ان الار بي سي بتتكسر كويس قوي كسرت الار بي سي اما تكسر الار بي سي مش هيجيبها هيمي كويس لما يجيبها هيمي هيجيبها هارت فيلير ولما يجيبها هارت فيلير هيورم يعني البيبي بتاع الار اتش انكومباتيبلتي ده بيبقى ورمان عشان كده حجمه كبير بيبقى فيها هيمي بس طبعا مش كل الار اتش بيحصل عندهم كده برضه سام كيس اللي بار اتش انكومباتيبلتي دي الحاجات اللي بتخلي البيبي كله على بعضه كده حجمه كبير. دي بقى حاجات تعمل لوكالايز اوفر فلوس. انا ايه اللي اهم واحده فلوس؟ ايه لوكالايز اوفر فلوس؟ هايبر كابس واحد مصر كبيره قوي قوي ومليانه وايد دي حاجه. تاني حاجه تيومرز بقى يعني ابدومينال تيومر بيبي مولود عنده ابدومينال تيومر ماس كبيره ولا حاجه رينال ماس او خلافه او عنده اسايتس او في اوقات تلاقي البيبي ده طالع من ظهره سويلنج مش عارفين اسمه منينجو سيل او منينجو مارينجو سيل وتحته ممكن يطلع في حاجه اسمها سيكرال او سيكروكوكسيجيال تيراتوما او في المنطقه دي بتاعت سيكرال بيبقى فيه تيراتوما فدي حاجات تعمل لوكالايز سوالينج بس سوالينج عاده جنرالايز بس ممكن تكون لوكالايز زي الاكزامبلز اللي قلنا عليها. بتتشخص الماكروسوميا دي ازاي؟ وهتعمل فيها ايه؟ الماكروسوميا بتتشخص ببساطه من الاول كده ممكن انت تشم ريح حاجه زي كده في الموضوع لو البيشن بتاعتك فانت ممكن تبقى في الباك جراوند كده في دماغك عارف ان دي دايبيتك وبالتالي ممكن بيبي يبقى كبير او اي سبب من دي حاجه. تاني حاجه كلينيكال اسسمنت ما تحط ايدك على بطنك هتلاقي بطنك اكبر من المعتاد حتى دي هتلاقيها من ضمن البوزيتيف اوفر سايز ابدومين بطنها اكبر من المعتاد لان البيبي حجمه اكبر من المعتاد. وعلى العموم ممكن تتاكد من القصه دي بايه؟ بالسونوجرافي. هتعمل سونوجرافي وتقيس البارامترز بتاعت البيبي وانت عارفين من زمان لما الواحد يقيس البايبرايتر والفيمر يقدر يحدد وزن البيبي البايبرايتر والفيمر وابدومينال سيركمفرنس بنقدر نحدد وزن البيبي. طيب احنا شخصنا خلاص ان البيبي ده يتمور سايز المانجمنت سهل قوي هو مش زين على طول بسبب وممكن يكون بيبي كبير بس كان برضه هي القصه قصه ديسبروبورشن يعني ده يركب على ده ولا لا. فلو البيبي كبير والبلبس واسع خلاص خليها فور فاجينال ديليفري انما لو في المنت اوف ديسبروبورشن تبقى فور سيفير انفكشن. الكلام بتاع زمان كنتوا بتقدروا تخمموه الكلام بتاع زمان قوي ايام ما كنا بنخاف من السيفيريان كان لو البيبي كبير قوي وده تبقى مستخسرين نعمل سيفيريان ده ممكن تعمل ديستركتيف اوبريشن بعدها ونقول ديستركتيف اوبريشن خلاص يعني ممكن تبقى كليوتومي ممكن تبقى حاجه اسمها كليوتومي لدرجه ان يتكسر في بقيه البيت لو كتابه عريضه زي ما بنقول بس دي القصه اللي اسمها ماكروسوميا ايش برضه موضوع يعني ما عن حاجه صغيره في حاجه مرتبطه بيها شويه اسمها شولدر ديستوكيا. شولدر ديستوكيا شولدر ديستوكيا يعني احنا اتفقنا المره اللي فاتت على كلمه ديستوكيا ومعناها ديستوكيا معناها دفء الخيط صح. شولدر ديستوكيا بقى ده معناها دي صعوبه بولاد الميز الكتاب كتاب مش راجع في الكوره هنقعد كده دي ليه ما فكركم بولاد الكتاب بعد ما الراس تخش وتلف وتخرج تخش الكتاب صح. احنا كنا اتفقنا من زمان ما ينفعش الراس والكتاب تخش وتلبس في نفس الوقت لما الراس بتخرج وتعمل انستتيوشن الكتاب بتخش في هذا الوقت وكده بتخش في الاوبوزيت اوف بي مظبوط. وبعدين الكتف اللي كان ناحيه قدام بيلف دم بيلمس الفرد الدور الاول بيلف دم لما الكتف بيلف جوه الفرد الدور بيلفف معاه الراس بره فعشان كده بتحصل حاجه اسمها اكسترنال ديشن والكتاب دلوقتي دخلت ولف الدم ولمسين شولدر ويف فين؟ ناحيه السيوم وبيشتغل بالبروتوكول ده النورمال ميكانيزم بتاع الدليفري اوف ذا شولدر. طب الكتاب دي ممكن تعطل ليه؟ واحدة من الاثنين، يا ما دخلتش الترمس يا دخلت وما ايه؟ يا ما دخلتش خالص يا دخلت وما دخلتش. لان احسن وقتها طبعا لما تبقى الكتاب عريضة، يعني البيبي مشهور قوي انه ممكن يحصل له شورت بالستوكر، هو برضه الانفنت اوف دايابيتك مارك، انفنت اوف دايابيتك مارك، لان البيبي ده زي ما قلت لكم من شهر تبقى كتابه عريض، فممكن كتابه ما تعرفش تخش الترمس، او حتى ايضا لو دخلت الترمس ممكن ما تعرفش تلف جوه الترمس، جوه الترمس التاني. دي بيبي تاني ممكن تديله شورت بالستوكر، مش عارف حد فيكم عارف المسطره ولا لا، اللي هو البيبي اللي عنده الين كافل، اللي عنده كده لو ما عندوش فورس كويس وعنده بالي شورت نعم. مش معنى الان كافل بالي شورت نعم. ملاك هو الان كافل عنده برود شورت. ده طريق. بس دي حاجة كمان. ملاك بشكل الاول. وجود الشورت نعم. كون رقبته صغيرة قوي قوي. ده معناه ان كتابه بتخش الترمس قبل ما راسه بيخرج. وساعتها هيتحشروا الاثنين في بعض. هيبقوا امباكت. زي اثنين عايزين يعدوا الباب في نفس الوقت. هيشروا ما يعرفوش يعدوا. لازم واحد واحد يعدوا. فالبالي اللي هو الان كافل ده عنده بالي شورت نعم. الباري شورت ناك ده ممكن يخلي الكتاب تبدا الانجيجمنت قبل ما الراس تكون خرجت من الترمس وتحصل انفكشن. انا وانا قاعد بودي دلوقتي ازاي اعرف ان هو حصل شورت الاستوك؟ هتلاقي ما حصلش الحركه اللي اسمها ايه؟ مش هيحصل اكسترنال روتيشن. راس البيبي بعد ما هتخرج يا راس البيبي بتخرج كده وبعدين تعمل اكستيوشن وبعدين تعمل اكسترنال روتيشن وبعدين كده.